سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يخبر أنه أنزل على موسى كتاب، ولقد أرسلنا ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولقد والله لقد آتينا موسى الكتاب أنزلناه عليه وأمرناه بالعمل به فاختلف فيه. وهذا السياق فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كذب بك قومك فالرسل قبلك كذب بعض قومهم بهم، أيوة اختلفوا فيه، فبعضهم آمن به وبعضهم كفر. نعم. وإن قومك لم يتبعوك فأنت لست بدعا، كما قال قل ما كنت بدعا من الرسل ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. نعم. فإذن والله لقد آتينا موسى الكتاب، الكتاب التوراة، فاختلف فيه، حذف الفاعل لأن المقصود الاختلاف والمقصود تأنيس النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قصص الرسل تأتي لأغراض، غرض تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، والغرض بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بهذه الأخبار، والغرض تخويف كفار قريش، وغرض بيان جمال القرآن وحسنه وإعجازه وأنه لا يضرب بعضه بعضا. القصة تتكرر عشرات المرات والأسلوب لا يختلف، إما بإيجاز أو يعني توسع أو بذكر قضية وحذف في محل ثاني. ولذلك قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذن أطمئن يا نبي، فإن كفرت بك قريش فموسى أيضا كفر به بعض قومه. ولولا، لولا حرف امتناع لوجود، أيوة لولا حرف امتناع لوجود، لولا أن الله تعالى كتب أن الإنسان لا يموت قبل وقته الذي أجله له لجاءت لهؤلاء المكذبين العقوبة في الحال. إذن امتنعت العقوبة في الحال لوجود الحكم من الله تعالى أنه لا يموت إلا في الوقت المكتوب له، وقد تأتي لولا بمعناها لا، فلولا نفر من كل فرقة منهم هل لا نفر. نعم أيوة، فاختلف فيه بينهم. ولذلك نحن في هذه الدروس المباركة نكرر أننا إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور: هذه الأمور مهمة لنا للسير في الحياة وللتعامل مع بعض. وكيف يكون من عرفنا وثقافتنا أن نحل مشاكلنا بأسهل طريق وبأقربه؟ اختلف فيه، والخلاف سببه ضعف العقل. الخلاف بين الناس سببه ضعف العقل. قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لأن ما في شيء أضر على أهل العقول من الخلاف، فإذا قدموا شهواتهم لأجل الخلاف يعني أن العقل ناقص. فإذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور، وهذا ينبغي أن نشيعه بيننا وأن نجعل حياتنا عليه. أول شيء، إذا اختلفنا القسمة رباعية: عندك دليل، عندي دليل، لا مشكلة في المسألة، لا إشكال، عندك دليل وعندي دليل. مالك قال ثلاثة: القروء هي الأطهار. والإمام أحمد قال: القروء هي الحيض. واستدل مالك بالكتاب والسنة واللغة، واستدل أحمد بالكتاب والسنة واللغة. إذا ما نقدر نقول هذا غلط ولا هذا غلط، لكن يا عبد الله أمر واختر ما يحلو لك وارفق بالمخالف. أمر ماذا تريد واختر ما يحلو لك. القرء في اللغة وفي الكتاب وفي السنة أنه يقال للحيض، وفي اللغة وفي السنة وفي الكتاب يقال للطهر. إذا ما يمكن تقول هذا غلط وهذا غلط، لكن الذي تريد تختاره وترك عنك الآخرين. ما عندك دليل، ما عندي دليل، ما في مشكلة، مسألة ما فيها نص. قال العلماء: الشعر الذي يكون في الصدر، صدر الرجل، هل يحلق أو لا يحلق؟ ما في نص حلقوه، ما في نص لا تحلقوه. ومنهم من ألحقه بما نهي عن حلقه، ومنهم من ألحقه بما أمر بحلقه. ما في نص، إذا ما في مشكلة. عندك دليل، ما عندي دليل، نكون معك. عندي دليل، ما عندك دليل، تكون معي. لازم نحفظ هذا. إذا قصدي دليل، دليل نهض، أما كل واحد يستدل، لكن واحد يستدل بحديث موضوع، أو يستدل بآية اتفق العلماء على نسخها، أو يستدل بشيء دعا فيه الإجماع وما فيه إجماع. الدليل المقصود به الدليل الناهض، الحجة القوية. أما ما كل دليل يكون دليل، الدليل الناهض. إذن هذه الأمور إذا أشعناها بيننا يقل الخلاف وتقل وطأة النفرة بين المسلمين. والله لما نزل الشريعة نزلها متحملة للخلاف. هل في كلمة أوضح وأوجز من اغسلوا وجوهكم؟ اغسلوا وجوهكم. اختلف العلماء في اغسلوا في اللغة، ما الغسل في اللغة؟ هل هو إمرار الماء باليد أو الدلك أو صب الماء؟ ما الغسل؟ اختلف العلماء في اغسلوا. واختلف العلماء في الوجه، هل ما بعد العارض من الوجه أو لا يدخل ما بعد العارض؟ وجوهكم. إذن الشريعة متحملة للخلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف الصحابة عندما قال لهم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، والحديث صحيح، فجاءهم العصر قبل أن يصلوا إلى قريظة بعد الخندق لما نقضوا العهد، فبعضهم قال قصده صلى الله عليه وسلم الإسراع، والعصر جاء نصلي العصر حتى لا يخرج وقته. بعضهم قال لا، هو الذي أتانا بالعصر وأتانا بوجوبه وقال لنا لا نصلي حتى نصل، ولو جاء العشاء لا نصلي. فكل من الطائفتين لم يعبها، وكلها قال ما في، قال هذا خطأ وهذا خطأ، كلهم اجتهد وكله صح. واللذان صليا بالتيمم ووجد الماء، فأحدهم توضأ وعاد الصلاة، وأحدهم توضأ ولم يعيد الصلاة، فقال للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، والذي لم يعيد الصلاة أصبت السنة، والذي له الأجر مرتين ما أخطأ، والذي أصاب السنة ما أخطأ. ولذلك لا ولا نضيق واسع، فلذلك ينبغي أن نأخذ الأمور من قريب. واحد يزبد ويرعد، تعال ما دليلك يا أخي؟ أنت عندك دليل، أنا عندي دليل. يا أخي الجنة بوابها كم؟ 8 يا أخي، ادخل من باب، خلي لي باب، ليش تضيق واسع؟ الذي يدخل الجنة بالصوم، الذي يدخل الجنة بالبكاء، الذي يدخل الجنة بالصدقة، الذي يدخل الجنة بأن يبر والديه، الذي يدخل الجنة بإكرام الجيران، الذي يتفتح له أبواب الجنة كلها كأبي بكر، كل أبواب الجنة يقال له مفتوحة لك، ادخل من حيث شئت. فلا نضيق واسعا يا أحبتي، واعلم أنك حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. واحد يقرأ ويظن الحق أن الحق كله معه، الذي عندك جزء من الحق، والذي عندي جزء من الحق، والذي عند هذا جزء من الحق، لكن جميعا يكمل الحق في الأمة كلها، الحق يكمل في الجميع. هذا عنده شيء من الحق وهذا عنده شيء، والجميع عنده الحق. أما واحد يقول أنا اللي عندي الحق، ما هو صحيح. كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. مالك بن أنس رضي الله عنه إمام دار الهجرة وجد في آخر حياته يبكي، فقيل له وما يبكي؟ قال أكثرت من الرأي ووجدت أحاديث بعد أن اجتهدت فيها، فوجدت أني أضرب على كل مسألة اجتهدت فيها صوت وأنجو منها، رضي الله عنه وعن الجميع. والإمام الشافعي لما ذهب لمصر نسف المذهب، صار في الجديد في الجديد، لأنه وجد بيئة، وجد أحاديث، ووجد أحكام. وهؤلاء فضلاء لا قصد لهم إلا الحق. والإمام أحمد لا يوجد حديث إلا وله رواية عليه، ولذلك في المذهب تجد 5 روايات، 6 روايات، 3 روايات، أقل شيء تجد روايتين. وأبو حنيفة قال لا تنظروا إلى ما قلته، انظروا إلى أصله، ولا تعملوا بما قلت حتى تعرضوه على الكتاب والسنة. فهؤلاء الأئمة جزاهم الله عنا خير، أصلوا الأصول وقعدوا القواعد وبينوا المسائل التي لم ينص عليها وتحتاجها الأمة، لأن الكتاب والسنة متناهيان، ومسائل الناس لا تتناهى، وهذا الدين معجز. فالمسائل التي تستجد تعبوا فيها وألحقوها بما تقدم، وبينوا لنا ووضحوا لنا الأصول والقواعد، كل ما ضاقت اتسعت، لا ضرر ولا ضرار. يعني فلذلك نحن في حاجة إلى أن نحل مشاكلنا بالتفاهم والتحابب وبالحوار وبالودية وبالصلح. الصلح خير، فأصلحوا بين أخويكم. نعم، إذا اختلفوا، منهم آمن به ومنهم من كفر، أعياذا بالله، أرسل بنو إسرائيل بعضهم كفر، والقبط بعضهم كفر، واتهموه وعابوه، ولكن الله تعالى اصطفاه وأرسله. نعم، إذن والله لقد أعطينا موسى الكتاب التوراة، فاختلف فيه من أرسل لهم، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر به، وفي الآية قول آخر. نعم، ولولا أن الله تعالى سبق في اللوح المحفوظ أنه لا يهلك أمة إلا بعد انتهاء أجلها لقضي بينهم بالحق، لحكم بينهم في الحال، وأهلك المكذبون، أهلك المكذبين. نعم. وإنهم لفي شك مما جاءهم ومما أرسلهم به أرسل لهم به نبيهم مريب، يعني جعلهم في ريب وفي كذب وفي ضلال عياذا بالله. هنا هذا كلام غاية في النفع، من عمل صالحا فعمله لنفسه فنفعه له، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فضرره عليها. ولذلك قال فلنفسه، اللام للملكية، وقال هناك أساء عليها لأن الشيء الذي عليه كأنه تكليف و و و واستحقاق عليه عياذا بالله، ومن أساء فعليها. والله بيّن طرق الإساءة وبيّن طرق الإحسان الصالح. الصالحات غض البصر وكف الأذى وطلاقة الوجه وإكرام الفقير وإكرام الوالدين والجيران وغض البصر عن النوار للحرام وسك السمع عن السماع للحرام وكف اللسان عن النطق بالحرام واليد عن تلمس حرام والرجل أن تمشي بالحرام والبطن أن يوضع فيها حرام والفرج أن يرسل على حرام. صالح. ولذلك الصالح كل ما تحببه الشريعة ولا تعيبه ويدخل تحت افعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولذلك المسلم إما أن يفعل الخير وإما أن يسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا من عمل عملا صالحا ففائدة ذلك وجزاؤه وثمرته له، ومن أساء وعمل معصية أو شرا فضرر ذلك وتبعته عليه. وما ربك، وليس ربك بظلام للعبيد، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولذلك الذي يعمل الحسنات لا تنقص له حسنة، والذي يعمل السيئات لا تزاد عليه سيئة واحدة، وإنما قد يحط عنه من السيئات وقد يزاد له من الحسنات. أما ينقص شيء من حسناته فلا، أو يزاد له في سيئاته فلا. كتاب جعله وكل ما نطق الإنسان يسجل عليه، إما أن يعفو عن كثير وإما أن يحاسبه على ما فعل، وإما أن يضاعف له الحسنات 10 مرات على الأقل أو إلى أضعاف كثيرة، أما أن ينقصه شيء من حسناته فلا. ولذلك يجب علينا أن نشكر ربنا حتى تثبت لنا هذه النعم وحتى يزيدنا ربنا فيها، لأنه جل وعلا قال لئن شكرتم لأزيدنكم. وحقيقة الشكر استعمال نعم الرب في طاعة الله، حقيقة الشكر أن نستعمل نعم الله في طاعة الله. ننظر فيما يجوز، نتكلم فيما يجوز، نسمع ما يجوز، نمشي لما يجوز. فإذا استعملنا نعم الله في طاعة الله شكرنا ربنا، أما إذا استعملنا نعم الله في معصية الله فذلك عين كفر النعم، وكفر النعم يزيلها. ولم أرى شيئا أضر على الإنسان من المعاصي. المعصية شؤمها في العمر وفي المال وفي الولد وفي الذكر وفي السمعة، ولا يضر الإنسان إلا المعاصي. يبقى المسلم في خير حتى يدخل في المعاصي فينزع البركة من عمره وماله وولده، ويكون كان في عز فيبقى في ذل. ولذلك قال رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. الذي يدمن على الذنوب الله يذله في الحياة الدنيا، يكون ذليلا، ما فيه ذل أكبر من إنسان لا يحترمه الناس. هل فيه ذل أكبر من إنسان لا يحترم ولا يحب ولذلك العز الحقيقي عز التقاء، العز الحقيقي عز الاستقامة، العز الحقيقي التعلق بالله. أيوة. أوي إلى ركن شديد، قال يرحم الله لوط كان يأوي إلى ركن شديد. فلذلك فلنعرف كيف ننجو، كيف نرتفع، كيف نعز، كيف نغنى، كيف نسعد. الله أنزل على نبينا في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم، أي أن كل شيء نحتاجه مبين في الدين. ذلك قال للنبي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لا إله إلا الله، ما أبلغ هذا الكلام وما أجمله وما أنفعه. خذ العفو السهل، لا تتشدد على الناس، خذها بالرفق. أنت تريد أن تأخذ نفسك بالعزيمة خذها بالعزيمة، لكن يا أخي إنسان ما عمل شيء ما هو حرام لا تتشدد على الناس، خذ العفو السهل وأمر بالمعروف وأمر بالعرف بالجميل. وإن جاءك بعض السفهاء يريدون أذيتك، لأن أي إنسان يأمر بالعرف سينال منه، أي إنسان يأمر بالعرف أي بالمعروف سينال منه. قال بعدين وأعرض عن الجاهلين، الجهل سبك شتمك أتركه، قل سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي سلمنا الله سلاما. هذه أبواب إذا سلكناها نرتفع في الدنيا ونرحم في الأخرى ونكون قدوة لغير المسلمين يدخلون في دين الله أفواجا. هذه المسالك إذا سلكها المسلمون يعزون في الدنيا ويرحمون في الأخرى ويكونوا قدوة لغير المسلمين، فيتسابق أعداء الدين للدخول في الإسلام لما يروا من جمال أخلاق المسلمين وحسن تعاملهم ونفع ما يدعون إليه وضرر ما يجتنبونه. ولذلك هذا العالم في حاجة ماسة إلينا. من للعالم إذا لم تقم الأمة المسلمة ببرامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار، برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار. الحل في الإسلام، أي مشكلة محلولة في الإسلام. الاقتصاد الإسلامي يحل المشاكل، الدين يحل المشاكل، الخلاف يحله الدين، التكاره يحله الدين، التباغض التنازع، فكل قضية تقع للعالم محلولة في ديننا. فنحن نهتم ونتعاون ونعمل مراكز تتتبع من يطعن في الإسلام، نقول له قولك غير صحيح والحق كذا وكذا، نتتبع من عنده إشكال نزيل عنه إشكاله، ونحاول أن نلملم أمورنا، وبعد مدة قليلة العالم يقتنع بالإسلام ويدخل في الإسلام. لكن المسلم يكره المسلم، المسلم يقتل المسلم، المسلم يهجر المسلم، هذه مشكلة. ربنا يقول ولا تنازعوا على طول فتفشلوا وتذهب ريحكم قوتكم. لذلك من الأمور التي ينبغي أن نشيعها بيننا أن الخلاف لأجل المصلحة، وأكبر مصلحة للمسلمين أن لا يختلفوا. الخلاف والتهارج والتقاتل والتدابر والتباغض لأجل المصالح، وأكبر مصلحة تقع للمسلمين أن لا يقتتلوا. أي شيء يريده المسلم من المسلم أنفع منه وأكبر أن لا يقتتلوا. فلذلك أمر بالصلح وأمر بالتنازل وسد منافذ خلخلة الأخوة، وقال لنا ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة، أخير أمة، أفضل أمة بعثت وجاءت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون هذه أركان الخيرية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما أحوج العالم إلينا أن نعود إلى رشدنا وأن ننقذ البشرية من النار. ما أحوج الأمة المسلمة لإعداد برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار، بالإحسان، بالبيان، بالرفق، بالقدوة. هذا الدين أي شيء تطبقه منه يؤثر، النظافة، اللباس، الرفق، الإحسان للجار، الإحسان للوالدين، يعني التغاضي، غض البصر، عدم الأذية، الستر على الناس، كل قضية في الإسلام إذا رآها الكفار يعجبون بالإسلام. لكن نحن نحول بين الكفار وبين الإسلام لأننا لا نتمثل الدين. الإسلام يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفرحون. فإذا قرأ القارئ يقول ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة والربا والفرقة والتخالف والتدابر والتناحر والتقاتل، إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. فالله الله، وأهيب بأهل الفضل من المسلمين وأهل المال وأهل العقل والعلم أن يتعاونوا وأن يعملوا برامج للجاليات المسلمة في بلاد الكفر. يعني ينبغي أن نتعاون على برامج عملاقة للجاليات المسلمة في بلاد الكفر، ندربهم على الإحسان، ندربهم على الاستقامة، ندربهم على عدم الظلم، ندربهم على التخلق بخلق الإسلام. فإذا رأوهم الكفار أعجبوا بالإسلام ودخلوا في الإسلام. أما إذا كان المسلم يسرق ويكذب وهو يسكن مع الكفار، ما لا يقولون؟ يقولون دينه يأمر بهذا، هذا دينه فاسد. ولذلك في هذا الزمن لا يمكن أن يدخل في الإسلام إلا العباقرة لشدة التشويه على الإسلام. إنسان مكتمل العقل، مكتمل العلم، مكتمل الدراسة، مكتمل الفهم، هو الذي يستطيع أن يدخل في الإسلام. أما الإنسان العادي الذي لم يأخذ قوة علمية ويأخذ حصانة للفهم يخاف من الإسلام. إذا قلت له أدخل في الإسلام يقول أنت تريدني أن أكون مجنون. لكن المثقفون والفاهمون يدخلون في دين الله أفواجا. فلذلك نحن لا بد أن نتساعد على أن ننقذ البشرية، بس نوصلها الإسلام بلغاتهم. ولذلك يتعين علينا مراكز للترجمة، ويتعين علينا أن نأخذ أبناء المسلمين في الجاليات وندرسهم اللغة العربية دراسة قوية والدين الإسلامي، ونردهم إلى بلادهم، ونحاول أن نكون قدوة في الخير ونرفق بالناس. نعم، من عمل صالحا فلنفسه، من عمل عملا صالحا فعمله وفائدته لنفسه، ومن أساء وعمل معصية فضررها عليه، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إليه، إلى الله جل وعلا يرد وينسب علم الساعة. قالت قريش لنبي الرحمة في سبب نزول لا أعلمه ثابتا، متى الساعة؟ فنزلت إليه يرد علم الساعة، لا يجليها لوقتها إلا هو، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إن الله عنده علم الساعة. لا يعلم الساعة إلا الله. هذه من الأمور المغيبات الخمسة التي لا يعلمها إلا الله. إليه أي إلى الله يرد ينسب ويرجع. أيوة، علم الساعة متى تكون وكيف تكون وأين تكون. إذن علمها عند الله، لا يعلم إلا الله. وما تحمل من أنثى، أيوة، إليه يرد علم الساعة. وما تخرج من ثمرات، يعني ويرد إليه علم الثمرات التي تخرج لا يعلمها إلا الله، كيف تكون جيدة ما هي جيدة وكيف يكون مقدارها وهل تنضج أو تيبس قبل ذلك، لا يعلمه إلا الله. وما تحمل من أنثى من نطفة لا يعلمها إلا الله. وهذا عند ما تحمل المرأة لا يعلم ذلك إلا الله. نعم. أما التحاليل فهي مثل الكشف والأشعة، كأنك شقيت بطنها. نعم. ولا تضع يعني حامل إلا بعلمه. إذن كل شيء في الدنيا هو بإرادة الله وبعلمه، فهو قال تعالى وله كل شيء، وله كل شيء. وقال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب بالله، من هذه صفاته تعطل أوامره؟ من هذه صفاته تنتهك نواهيه؟ إذن يا عبد الله اعرف ربك، تخف. كان نبي الرحمة يقول والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم به. وكل ما زاد علم الإنسان كل ما قويت خشيته من ربه، كل ما زاد العلم كل ما قويت الخشية. ولذلك أكثر الناس تقى من إنما يخشى الله من عباده العلماء، بما عند الله للمتقين، العلماء بما عند الله للمجرمين، فهؤلاء هم الذين يخشون. إذن ما يقع شيء في هذا الكون إلا بعلمه وبإرادته. قال كيف يحصي أعمال الناس يوم القيامة في وقت واحد؟ قال له، أجابه الذي سأله، قال له كيف يطعم الناس كلها في وقت واحد؟ هذا العالم كله يطعمه الله في وقت واحد، كل واحد يأتيه رزقه. وبعدين البحث عن الرزق لقوة الضمان، هذا البحث عن الرزق وعدم النوم تبحث عن الرزق لقوة الضمان، لأن الله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، من النملة إلى الفيل كل هذا رزقه على الله. ولذلك قال اتقوا الله وأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب، لا تطلب الرزق بطريق غير شريفة أو حرام أو مشبوهة، أجملوا في الطلب. تاجر أزرع، ابتعد عن موارد الطلب في التي لا تجوز والتي هي لا تنبغي. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها أو تستوفي. نعم. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، بعلمه وبإرادته. واذكر يا نبي يوم ينادي هؤلاء الكفار أين شركائي الذين كنتم تعبدون وتشركون بهم معي؟ قالوا آذناك أعلمناك ما منا من شهيد إلا يشهد أنهم باطل وأنه لا يعبد إلا أنت وأن الحق هو إفرادك بالعبادة. لكن بعد أن فات الأوان، ويوم يناديهم، واذكر يوم يناديهم، أين شركاء الذي كنتم تعبدون؟ قالوا أعلمناك الآن ما منا من حاضر إلا ويشهد أنه لا يعبد إلا أنت وأن هؤلاء لا يستحقون العبادة ولا ينبغي أن يعبدوا. وغاب عنهم واضمحل ما كانوا يدعون من قبل في الدنيا أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصدوا الله الله. وهذا خطير جدا، ولذلك لا يدعى إلا الله. الدعاء الدعاء هو العبادة، فلا يدعى إلا الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال وقال ربكم اتخذوا الوسائل. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الحاجة، أطلبوا حاجتكم من ربكم، أطلبوا حوائجكم من ربكم. والوسائط لا تصلح لله إلا بعد أن يأذن لمن يشاء. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. ما من شفيع إلا من بعد إذني. وأنت إذا أردت قل اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في، يعني تسأل الشفاعة من الله. أما تقول له أنت أعطيني، هذا لا يجوز. ولذلك الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله. كثير من المسلمين يتعلق بغير الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن أهل الأرض لو يجتمعوا على أن ينفعوك لا يستطيعون إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يستطيعون إلا بشيء كتبه الله لك. فلذلك صرف حقوق الله للمخلوقين هذه عادة خطيرة، وهذا أمر غاية في الخطورة. وبعض الناس يتشنج ويقول لك أنا ما أعبده. طيب أنت ما تعبده تدعوه، الدعاء عبادة، والعبادة متوقفية، العبادة لا تصلح إلا لله، لا لحجر ولا لولي ولا لصالح ولا لنبي، لا تصلح العبادة إلا لله. وقال ربكم ادعوني، الدعاء العبادة والسؤال هذا لله. فالذي يدعو غير الله يخاطر، والذي يذبح لغير الله يخاطر، والذي يلتجئ لغير الله يخاطر. فلذلك ينبغي أن نحقق التوحيد، لأننا إذا حققناه دخلنا الجنة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. لا إله إلا الله، قال بعض العلماء هي مفتاح الجنة، لكن المفتاح له أسنان، المفتاح له أسنان، الإخلاص واليقين عليها، وعدم يعني فعل ما يناقض لا إله إلا الله أو يخالفها. نعم. غاب عنهم الضلال. في القرآن يقال للنسيان وللكفر وللذوبان، ويقال للذهاب عن الحقيقة، عدم الفهم. تالله إنك لفي ضلالك القديم حيث تختار واحدا على عشرة. قالوا أئذا ضللنا في الأرض غبنا فيها واضمحللنا ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين كفروا. وقال أن تضل إحداهما أي تنسى فتذكر إحداهما الأخرى. نعم. أي غاب وذهب عنهم ما كانوا يدعون من قبل من الأصنام، وأيقنوا ما لهم من محيص، ما لهم من ذهاب ولا ملجأ عن ما قدر الله لهم من العقوبة. لا يسأم الإنسان الكافر من دعائه الخير عندما تأتيه الكربات. أيوة. بدليل ما بعد هذا، لا يسأم الإنسان الكافر من دعاء الخير، الصحة والمال والعافية والجاه. أيوة. الخير المال والصحة والمنزلة، أيوة، كل هذا داخل في الخير. وإن مسه الشر، المرض أو الجوع أو الفقر، فيئوس قنوط. كثير اليأس ك كثير القنوط، وهذا الإنسان الكافر إذا مسه الشر جزوع، وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين. ولذلك ما فيه أفضل من الإنسان إذا استقام، وما فيه أشر من الإنسان إذا كفر. بنو آدم إذا كفروا من أخص المخلوقات، وإذا آمنوا من أفضل المخلوقات. نعم. ولئن أذقناه، عبر عن ما يصله من الخير بالذوق، وهذا توسع في العبارة، رحمة منا نعمة جاها ومالا وغنى وصحة وعافية، من بعد فقر أو مرض مسه، لا يقول أن هذا لي، هذا أنا جمعته واستحقيته، ولا أظن الساعة، ما أظن الساعة تأتي، نرجو الله السلام والعافية. نعم.